أولاً أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا بصدد الكلام عن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. قال رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، فهو وأبوه صحابيان. وجابر رضي الله عنه من الصحابة إن أكثر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج، قال الحافظ رحمه الله رواه مسلم، فأفاد الحافظ رحمه الله بأن حديث جابر هذا خرجه مسلم في صحيحه، ولكن الحقيقة أن حديث جابر متفق عليه. فحديث جابر كما رواه مسلم في صحيحه، فقد رواه البخاري أيضا في صحيحه، إذن فكان الأولى أن يقال بأن الحديث متفق عليه. ولكن اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، إذن فكان الأولى أن يقال عن الحديث متفق عليه هو اللفظ لمسلم، إذن فالحديث متفق عليه. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. أما ما يتعلق بالشرح، شرح المتن، قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، كان يخطب قائما، وجاء في صحيح مسلم: كان يخطب قائما يوم الجمعة، كان يخطب قائما يوم الجمعة، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يخطب الناس، وكان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي يخطب الناس يوم الجمعة وهو قائم، وهو قائم أي في خطبته. قال جابر: فجاءت عير من الشام، والعير هي الإبل التي تحمل التجارة، هي الإبل التي تحمل يعني الأغراض التي يتاجر بها من طعام ونحوه. إذن فالعير هي الإبل التي تحمل الطعام وغير ذلك مما يتاجر به. ولذلك جاء في رواية للإمام البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، إذ أقبلت عير تحمل طعاما. إذن فصرحت هذه الرواية بهذه العير وهذه الإبل كانت تحمل الطعام الذي أتي به من الشام. وقول جابر رضي الله عنه في لفظ البخاري بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر هذه الرواية أنهم كانوا في الصلاة، أنهم كانوا يعني داخل الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم صلاة الجمعة. ولكن هذه الرواية ليست على ظاهره. وقصود جابر بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مقصود جابر أنهم كانوا ينصتون لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الخطبة كالمقدمة بين يدي صلاته عليه الصلاة والسلام. فأطلق جابر على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق عليها بأنهم كانوا في صلاة، يعني كانوا في صلاة، ولكن في الواقع لم يكونوا في صلب الصلاة، بل كانوا يستمعون إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء يعني التصريح بهذا المعنى في الروايات الأخرى، كما في هذه الرواية التي ذكرها المصنف حين قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب. إذن هم لم يكونوا في صلاة، بل كانوا في الخطبة التي تسبق الصلاة. وهذا هو المراد بقول جابر في لفظ البخاري بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي يخطب بنا قبل صلاة الجمعة. طيب، إذن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام، جاءت عير من الشام أي من بلاد الشام، والشام معروف. قال جابر: فانفتل الناس إليها، فانفتل الناس أي انصرف الناس إلى تلك العير، انفتل الناس أي انصرف الناس إلى تلك العير. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة، وفي أثناء خطبته عليه الصلاة والسلام بلغ الناس بقدوم هذه القافلة التجارية من الشام، فانصرف عدد من الناس من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا لاستقبال تلك القافلة وتلك الإبل القادمة من الشام بطعام. قال: فانفتل الناس إليها. قال جابر: حتى لم يبق إلا 12 رجلا. إذن لم يبق يستمع لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا العدد، لم يبق إلا 12 رجلا. قال جابر في رواية لمسلم: وأنا منهم، وأنا منهم. إذن كان جابر رضي الله عنه ممن بقي في المسجد ينصت لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم يبق إلا 12 رجلا وأنا منهم، أو وأنا فيه. وجاء في رواية لمسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: وفيهم أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان ممن لم ينفتل ولم ينصرف عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. وأن الحديث له تتمة لم يذكر الحافظ رحمه الله طلبا للاختصار، وتتمة حديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فأنزلت هذه الآية في سورة الجمعة، فأنزلت هذه الآية في الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إليها وتركوك قائما. وقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة، التجارة طبعا هي التي قدمت من الشام، وأما قوله أو لهوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني ذكر بعضهم بأن مراد باللهو في هذه الآية أن الناس في ذلك الزمان كانوا اعتادوا على الضرب، على الطبول إذا قدمت تجارة لتنبيه الناس على قدومها، كان من عادتهم إذا قدمت هذه التجارة يعني ضربوا الطبول على ذلك لإعلام الناس بقدومهم. فقال بعضهم يعني هذا هو المراد باللهو في هذه الآية الكريمة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إليها أي تفرقوا عنك، تفرقوا عنك وذهبوا إلى تلك العير وإلى تلك التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، تركوك قائما على أو قائما وأنت تخطب الناس، تركوك قائما أي تخطب الناس. إذن هذا هو يعني معنى حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه أو يتضمن عدة مسائل تتعلق بصلاة الجمعة، تتعلق بصلاة الجمعة وما يتعلق بصلاة الجمعة. أولا، استدل العلماء بهذا الحديث، استدل العلماء بهذا الحديث على أن المشروع للخطيب يوم الجمعة أن يخطب الناس وهو قائم، استدل العلماء بهذا الحديث على أن المشروع للخطيب أن يخطب الناس وهو قائم، هذا هو المشروع للخطيب يوم الجمعة أن يخطب الناس عن قيام. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على أن هذا هو المشروع وهذا هو السنة، أي أجمع العلماء على أن المشروع للخطيب وأن الأفضل في حق الخطيب أن يخطب الناس وهو قائم، ولكن اختلف العلماء في حكم هذا القيام، اختلف العلماء في حكم هذا القيام على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذا القيام على ثلاثة أقوال. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا القيام مستحب وليس بواجب، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا القيام مستحب وليس بواجب، وعليه فعند هؤلاء يجوز عند هؤلاء أن يخطب الإمام الناس وهو جالس على المنبر، يجوز عند هؤلاء أن يخطب الإمام الناس وهو جالس على المنبر. قال: ولكن الأفضل والأكمل والمستحب أن يكون ماذا؟ قائما. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب أيضا لغير واحد من أهل العلم. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة أن القيام في خطبة الجمعة واجب. القيام في خطبة الجمعة واجب، ولكن تصح الخطبة بدونه. وهذا القول هو رواية في مذهب الإمام مالك، أن القيام واجب ولكن تصح الخطبة بدونه. يعني لو أن الخطيب خطب الناس وهو جالس فخطبته صحيحة، ولكنه يأثم على ذلك لتركه لواجب القيام، إذن فعلى القول الثاني يجب على الخطيب أن يخطب الناس يوم الجمعة وهو قائم، ولكن لو ترك ذلك أثم لتركه لهذا الواجب، ولكن تصح خطبته. وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. القول الثالث في هذه المسألة أن هذا القيام شرط، لا تصح خطبة الجمعة إلا به. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ورحم الله جل وعلا علماء أهل السنة. إذن هذا هو القول الثالث في المسألة، أن القيام شرط في الخطبة، لا تصح خطبة إلا به. فلو أن الخطيب خطب الناس وهو قاعد ولم يقم ولم يقف فلا تصح خطبته، إلا أن يجلس طبعا لعذر كما سيأتي. وأما إن كان قادرا على القيام فقيامه واجب، بل هو شرط، لا تصح خطبته إلا بذلك. إذن فالحاصل أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أن القيام في الخطبة مستحب وليس بواجب، والقول الثاني أنه واجب وليس بشرط، والقول الثالث أنه شرط لا تصح الخطبة إلا به. الذين ذهبوا لاستحباب القيام وعدم وجوبه فضلا عن أن يكون شرطا قالوا لأن جميع الأدلة التي وردت في هذا الباب فعلية، وليس فيها أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، قالوا فدل ذلك على أن هذا القيام ليس بواجب، لأنه لم يثبت إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام لا ينتهر للدلالة على الوجوب، بل إنما يدل على الأفضلية والاستحباب. وأما الذين قالوا بوجوب هذا القيام فاستدلوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة لا يخطب إلا وهو قائم. ولذلك جاء في حديث جابر هذا، في صحيحين وفي لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، ولذلك ربنا جل وعلا وصف نبيه بذلك في هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي قائما وأنت تخطب. قالوا فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب يوم الجمعة إلا وهو قائم. ولذلك أيضا ثبت في حديث جابر ابن سمرة وسيذكر الحافظ فيما بعد أن النبي صلى عليه وسلم كان يخطب قائما، كان يخطب قائما ثم يجلس بين الخطبتين ثم يقوم، كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم. قال جابر بن سمرة: فمن نبأك، يعني من أخبرك، فمن نبأك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. فمن نبأك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب، هكذا يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. وقال جابر بن سمرة في تمام حديثه: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. قال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. إذن فأخبر جابر بن سمرة رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخطب يوم الجمعة إلا وهو قائم. ومن حدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في خطبته يوم الجمعة فقد كذب. إذن فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على هذا القيام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا القيام، هذا أول، يعني الاستدلال يكون من مجموع 3 أشياء. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يواظب على هذا القيام، ولو كان، وهذا هو الأمر الثاني، ولو كان القعود جائزا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ليبين ماذا جوازا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولو مرة واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وخطبة الجمعة تابعة لصلاة الجمعة، هي مقدمة لصلاة الجمعة، ولهذا بعضهم كان يسميها صلاة كما في لفظ البخاري، بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يخطب إلا قائما، ولو جاز الجلوس في أثناء الخطبة أو في الخطبة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، هو لم يفعل ذلك وهو القائل عليه الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: فمجموع هذه الأدلة يدل على وجوب القيام في خطبة الجمعة. أضف إلى ذلك أن الخلفاء الراشدين واظبوا أيضا على هذا القيام، فكان الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم لا يخطبون الناس يوم الجمعة إلا بقيام، إلا بقيام. وأما ما يروى عن عثمان، وأما ما يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جلس خطبة الجمعة فيجاب عنه بجوابين، يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذه الروايات إنما جاءت في بعض المراسيل، إنما جاءت في بعض الروايات المرسلة، يعني المنقطعة الإسناد، يعني هي مراسيل. ثم جاء في تلك الروايات أن عثمان رضي الله عنه إنما فعل ذلك لعذر، إنما فعل ذلك لعذر، يعني لما كبر عثمان رضي الله عنه يعني صار يعني يجلس في خطبة الجمعة. وجاء أيضا في تلك الروايات أن عثمان رضي الله عنه كان إذا جلس يمسك عن الكلام، يعني كان لا يخطب الناس وهو جالس، بل كان رضي الله عنه وأرضاه يعني يخطب الناس وهو قائم، ثم إذا تعب من القيام جلس لأجل الراحة ولا يحدث الناس في أثناء جلوسه، ثم يقوم ويواصل ماذا؟ خطبته. فكان لا يخطب الناس وهو جالس. إذن فبهذا يجاب عن يعني هذا الأثر يعني المروي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بجلوسه في خطبة الجمعة. إذن فالحاصل أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يخطبون الناس يوم الجمعة إلا وهم ماذا؟ قيام، إلا وهم قيام. إذن هذا دليل آخر وهو مواظبة الخلفاء على هذا القيام. أضف إلى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينكرون أشد الإنكار عمن يجلس في أثناء خطبته، عمن كان يجلس في خطبته يعني يخطب الناس وهو جالس وهو قاعد. ولذلك روى مسلم في صحيحه، روى مسلم صحيحه عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم، وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، يعني يخطب الناس وهو قاعد. فقال كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال انظروا إلى هذا الخبيث، هكذا وصفه، قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، يخطب قاعدا. وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن يعني تأمل إلى إنكار الصحابة رضي الله عنهم عمن كان يخطب الناس وهو قاعد. وهذا يعني يدل أيضا على أن القيامة يعني في الخطبة يعني كان يعد يعني من الأمور الواجبة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا كانوا ينكرون على المخالف لذلك يعني بمثل هذا الإنكار. إذن فكل يعني هذه الأشياء مقتتن، كل هذه الأدلة مقترنة تدل إن شاء الله تعالى على أن القيام في أثناء الخطبة واجب وليس بمستحب فقط، كما ذهب إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. إذن فالأقرب والله تعالى أعلم هو وجوب القيام في خطبة الجمعة. إذن فخطيب الجمعة يجب عليه أن يخطب الناس وهو قائم. ولكن هذا القيام هل هو شرط أم لا؟ عرفنا بأن مذهب الشافعي رحمه الله أنه شرط، وقول الشافعي رحمه الله يعني تدل عليه الأصول الشرعية يعني في هذا الباب، لأن العلماء رحمهم الله يعني ذكروا يعني قاعدة مهمة في العبادات، وهي أن ما كان واجبا في العبادة فهو شرط فيه إلا أن يدل الدليل على عدم شرطية ذلك الواجب. إذن فهذه القاعدة يعني تشهد لرجحان أيضا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. إذن فالأظهر والله تعالى أعلم أن القيام في خطبة الجمعة واجب، بل هو شرط لا تصح الخطبة إلا به. هذا فيما يتعلق يعني بالمسألة الأولى. ولكن مع ذلك نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن الخطيب إذا جلس لعذر فتصح خطبته وهو جالس، يعني لو أن خطيب الجمعة عجز مثلا عن القيام لمرض أو نحوه فخطب الناس وهو جالس، فاتفق العلماء على صحة خطبته. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: فإنه مع العذر، فإنه مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة. إذن فحاصل هذه المسألة أن الخطيب في خطبة الجمعة يجب عليه أن يخطب الناس وهو قائم، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن جلس لعذر شرعي فتصح خطبته مع هذا الجلوس، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية من المسائل التي تضمنها هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، استدل بعض العلماء بحديث جابر على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بهذا العدد الذي ورد في حديث جابر، وهو 12 رجلا. ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بهذا العدد، فإذا لم يجتمع هذا العدد فيصلون ماذا يا جماعة؟ ظهرا. يعني إذا كان مثلا في المسجد يوم الجمعة لا يوجد إلا 10 أشخاص، ماذا يفعل الإمام، ماذا يفعل الخطيب؟ ينتظر، فإذا جاء عدد يكمل هذا العدد صلى بهم ماذا؟ الجمعة. وأما إن بقي العدد كذلك فيصلون ماذا؟ ظهرا. فاستدل فريق من أهل العلم بهذا الحديث على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بهذا العدد وهو 12 رجلا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 20 قولا. إذن اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، يعني ما هو العدد الذي بدونه لا تنعقد صلاة الجمعة، لابد من توفر هذا العدد. اختلف العلماء في هذا العدد، فمنهم من قال العدد هو 200 رجل، يعني 200، منهم من قال هو 200 رجل، 200 من الرجال، يعني 200 لازم يحضروا 200، إذا كانوا 199 لا تصح منهم ماذا؟ جمعة. إذن منهم من قال 200، ومنهم من قال 50، إذا كان العدد 50 رجلا صحت جمعته، إذا كانوا أقل من ذلك لم تصح جمعة يصلون ظهر. منهم من قال هو 50، منهم من قال العدد هو 40، منهم من قال العدد هو 40. وأصحاب هذا القول استدلوا أيضا بواقعة رواها أبو داود وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة يترحم لأسعد ابن زرارة، يترحم يعني على هذا الصحابة أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. فلما سئل عن سبب ذلك، لماذا كل ما سمع أذان يوم الجمعة يترحم على هذا الرجل، قال: هو أول من جمع بنا، يعني قال هو أول من صلى بنا صلاة الجمعة، قال هو أول من جمع بنا. فسئل أيضا كعب، قيل له: كم كنتم يومئذ، يعني كم كان عددكم، كم كنتم يومئذ؟ قال كعب: 40. قال كعب: 40. إذن فبعضهم استدل بهذا الحديث على أن الجمعة تنعقد 40 شخصا. وتصحهم الجمعة، فإن كانوا أقل من ذلك لم تنعقد ماذا؟ جمعتهم ويصلون ظهر. إذا عندنا الآن كم قول يا جماعة؟ ها؟ عندنا 200 وعندنا 50 وعندنا 40. طيب، قيل أيضا عدد ذلك 12 رجلا، 12 رجلا كما في حديث ماذا؟ في حديث جابر. قالوا لأن الناس انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا هذا العدد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقطع خطبته. قالوا فدل ذلك على أن الجمعة تنعقد بهذا العدد، ولو كانت الجمعة لا تنعقد بمثل هذا العدد لتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة. قالوا فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وصلى بالناس دل ذلك على أن الجمعة تنعقد بهذا العدد. منهم من قال أيضا، وهو قول آخر، بأن الجمعة تنعقد بأربعة أشخاص، الجمعة تنعقد بأربعة أشخاص. ومنهم من قال تنعقد بثلاثة، منهم من قال تنعقد بثلاثة، يعني إذا كان هناك إمام خطيب ومؤذن ومستمع، إذا كان إمام خطيب ومؤذن ومستمع انعقدت بهم ماذا؟ الجمعة. إذا منهم من قال تنعقد الجمعة بثلاثة، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من قال بل إن الجمعة تنعقد باثنين، تنعقد باثنين، وهو اختيار الكثير من المحققين من أهل العلم، اختار هذا القول الكثير من المحققين من أهل العلم كالإمام الشوكاني وغيره. ومنهم من قال بل تصح الجمعة حتى من منفرد، حتى لو كان الإمام وحده فيصلي الجمعة وحده، يصلي الجمعة وحده وتصح منه هذه الجمعة. وهذا القول قال به داود الظاهري، داود بن علي الظاهري رحمه الله. ومذهب ابن حزم فيما أذكر، مذهب ابن حزم الظاهري أن الجمعة تنعقد باثنين، إن لم تخني ذاكرة أنه قال الجمعة تنعقد ماذا؟ باثنين. هذا مذهب ابن حزم. وأما داود بن علي الظاهري فقال تصح ولو من منفرد. إذن هذه هي أقوال أهل العلم، هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ولا شك أن جميع هذه الأقوال، أن كل هذه الأقوال ليس عليها ماذا؟ دليل، ليس عليها يعني دليل يعني واضح وصريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم كما قال بعض العلماء، الأظهر والله تعالى أعلم كما قال بعض أهل العلم، أن هذه المسألة لا تحد بعدد معين، أن هذه المسألة لا تحد بعدد معين، لا يقال يعني لابد من هذا العدد الفلاني لتصح الجمعة، لتنعقد الجمعة. ولكن المؤكد، المؤكد أن الجمعة عادة وغالبا لا يحضرها ماذا؟ إلا عدد، لا يحضرها إلا عدد، يعني لا، قد لا تتصور بواحد أو اثنين ونحو ذلك. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الجمعة إنما تجب على من؟ إنما تجب على من؟ على الجماعة المستوطنة لمكان معين، الجماعة التي تستوطن مكانا معينا، التي تتخذ مكانا معينا وطنا. يعني الجمعة إنما يعني تجب على أمثال هؤلاء. وناس مثلا يعيشون في مدينة فيصلون ماذا الجمعة، وناس يعيشون في قرية استوطنوها فيصلون ماذا الجمعة. فهؤلاء هم الذين تجب عليهم ماذا صلاة الجمعة، بخلاف مثلا المسافرين فلا تجب عليهم جمعة ولو يعني كثر عددهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني أدركته الجمعة وهو بعرف، أدركته الجمعة وهو بعرف ومعه ماذا آلاف الناس، ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يصلي ذلك اليوم جمعة وإنما صلى ماذا ظهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والناس كانوا ماذا يعني كانوا غير مستوطنين في ذلك المكان، بل كانوا ماذا كانوا مسافرين يعني عابرين عن ذلك المكان. إذن فالجمعة يعني لا تجب على مسافرين ولا تجب على أناس مثلا أقاموا يعني إقامة مؤقتة في مكان معين ثم يعني يرحلون عن ذلك المكان، وإنما تجب على أناس قد استوطنوا مكانا معين واتخذوه ماذا وطنا. وبالتالي فعادة وغالبا أن يعني صلاة الجمعة يعني إنما يعني تتصور ماذا من عدد من الناس، ولكن مع ذلك يقال لو قدر مثلا بأن صلاة الجمعة لم يحضرها إلا عدد قليل كالاثنين والثلاثة ونحو ذلك، يعني يقال ماذا بصحة صلاة هؤلاء، وانعقاد جمعته، لأنه يعني لم يرد في الشرع ما يدل بأن الجمعة لا تنعقد إلا بعدد معين، وبالتالي فإذا يعني قدر مثلا في بعض الحالات الخاصة أن الجمعة لم يحضرها إلا عدد قليل كاثنين أو ثلاثة ونحو ذلك، يقال بصحة صلاتهم وانعقاد جمعتهم لعدم الدليل الدال على أن الصلاة لا تنعقد بمثل هذا العدد. ولكن الذي لا شك فيه أيضا أن المنفرد لا يصلي جمعة، مما لا شك فيه أن المنفرد لا يصلي جمعة، لأن من شرط الجمعة الجماعة كما سيأتي، من شرط الجمعة أن تكون في جماعة، والجماعة لا تنعقد بوحد، صلاة الجماعة لا تنعقد بوحد. ولذلك فمن قال بأن المنفرد تصح منه جمعة فكلامه غير صحيح، تصح باثنين وثلاثة وأكثر، لأن الجماعة تنعقد بمثل ذلك. وأما أن تنعقد صلاة الجمعة وتصح بشخص بمفرده فهذا غير صحيح، لأن الجمعة كما سيأتي يشترط لها الجماعة. فهذا أيضا ما يتعلق بهذه المسألة الثانية. أيضا من المسائل التي دل عليها حديث جابر والآيات التي نزلت في هذه القصة، على وجوب حضور خطبة الجمعة، يعني ما هو يعني وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نقول لأن الذين تركوا الإنصات لخطبة الجمعة، الإنصات لخطبة الجمعة عوتبوا بهذه الآيات، لأن جابر رضي الله عنه يعني أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة جاءت عير من الشام فانصرف أناس عن خطبته عليه الصلاة والسلام، فيعني جاءت ونزلت يعني هذه الآيات يعني تلومهم على فعلهم هذا، فدل ذلك على أن حضور خطبة الجمعة يعد أيضا من الواجبات. إذن فليس الواجب على المسلم يوم الجمعة أن يدرك صلاة الجمعة فقط، بل الواجب عليه أيضا أن يحضر خطبة الجمعة، بل الواجب عليه أيضا أن يحضر خطبة الجمعة. ولهذا مر معنا في الدرس الماضي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فأمر الله جل وعلا بالسعي للمسجد يوم الجمعة يعني بمجرد يعني سماع الأذان، بمجرد سماع الأذان. وحرمت الآية البيع والشراء في هذا الوقت، كل ذلك لأنه يجب على المسلم أن يحضر ماذا؟ خطبة الجمعة. واجب على المسلم أن يحضر خطبة الجمعة. وجاءت أيضا يعني هذه القصة التي رواها جابر والآية التي نزلت فيها يعني تؤكد الآيات السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. إذن فهذه القصة وما نزل أيضا فيها من القرآن يعني يؤكد الآية السابقة الدالة على وجوب حضور يعني الذكر يوم الجمعة والإنصات يعني لخطبة يوم الجمعة. أيضا مما يستدل بهذا الحديث أو مما يستدل بهذا الحديث له هو وجوب الخطبة يوم الجمعة، وفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. احنا في المسألة السابقة قلنا إذا خطب الخطيب يوم الجمعة فيجب على الناس ماذا؟ أن يحضروا هذه الخطبة وينصتوا إليها. ولكن نفس خطبة الجمعة هل هي واجبة أو لا؟ يعني هل يجوز للإمام يوم الجمعة أن يصلي الجمعة دون خطبة؟ الجواب لا، بل يجب عليه أن يخطب للناس، بل يجب عليه أن يخطب للناس. إذن فنقول أيضا يعني هذا الحديث والآية التي نزلت في ذلك تدل أيضا على وجوب خطبة الجمعة، على وجوب خطبة الجمعة. أولا لأن الله جل وعلا في هذه الآيات أمر ماذا؟ بالسعي لهذه الخطبة، أمر بالسعي لهذه الخطبة، فدل ذلك على أن السعي واجب، هذا السعي واجب، مع العلم أن هذا السعي هو مجرد ماذا؟ وسيلة، هو مجرد وسيلة. قال العلماء: فإذا كانت الوسيلة واجبة فلا أن تجب الغاية من باب أولى، والغاية هي ماذا؟ خطبة الجمعة. إذن إذا وجبت الوسيلة دل ذلك على وجوب ماذا؟ الغاية التي هي خطبة الجمعة، هذا أول. قالوا: ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني كان يواظب دائما على هذه الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يواظب على خطبة يوم الجمعة، ولو كانت هذه الخطبة مستحبة وليست واجبة لتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أحيانا لبيان جواز تركه. فلما وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها ولو لمرة واحدة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الجمعة إلا بخطبة، دل ذلك أيضا على وجوب ماذا؟ يعني خطبة الجمعة. إذن كل هذه المعاني يعني تدل دلالة واضحة وظاهرة على وجوب خطبة الجمعة. إذن يعني استفدنا يعني من هذا الحديث والآية هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى يعني وجوب خطبة الجمعة، وجوب خطبة الجمعة، وثانيا وجوب ماذا؟ حضور هذه الخطبة والإنصات إليها، وجوب حضور هذه الخطبة والإنصات إليها، بخلاف مثلا خطبة يوم العيد، بخلاف خطبة يوم العيد. فيعني خطبة يوم العيد لا يجب ماذا؟ لا يجب حضوره، ولهذا يجوز للمسلم يوم العيد أن يصلي صلاة العيد وأن ينصرف، أن يصلي صلاة العيد وأن ينصرف، فلا يلزمه حضور يعني خطبة يوم العيد والإنصات إليه، بخلاف خطبة الجمعة فهي خطبة واجبة، فيجب على الإمام أن يقيمها، ويجب على الناس أيضا حضورها والإنصات إليها والإنصات إليه. هذا ما يتعلق بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قال: رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له، يعني لفظ الدارقطني في سننه، وإسناده صحيح، وإسناده يقول حافظ وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله، لكن قوى أبو حاتم إرساله. أولا صحابي هذا الحديث هو ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من المؤمن رواية الحديث، ومر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث الكتاب. وما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ في تخريج هذا الحديث، حديث ابن عمر هذا، قال: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، أي للدارقطني في سننه، قال: وإسناده صحيح، يعني ظاهر إسناده ماذا؟ الصحة، ظاهر إسناده الصحة. قال الحافظ: لكن قوى أبو حاتم، أي أبو حاتم الرازي رحمه الله، قوى أبو حاتم إرساله، والمقصود بالإرسال هنا الوقف، المقصود بالإرسال هنا الوقف، ذلك لأن هذا الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعضه رواه موقوفا عليه، يعني بعض الرواة روى يعني هذا الحديث وجعله من كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. يعني بعضهم وهو فيما أذكر بقية ابن رحمه الله رواه غير بقية، يعني رووه موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه، وبعضهم رواه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، البعض الآخر رووه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي رووه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. والذي رفع هذا الحديث فيما أذكر هو بقية ابن الوليد رحمه الله. إذن فهذا الحديث المروي عن ابن عمر منهم من رواه عن ابن عمر موقوفا عليه أي من كلام ابن عمر، ومنهم من رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من رجح الوقفة وأعلى المرفوع، يعني جعل الرفع يعني رواية شاذة، منهم أبو حاتم الرازي رحمه الله، ومنهم من صحح الحديث موقوفا ومرفوعا كما فعل الشيخ الألباني عليه رحمة الله. والأظهر والله تعالى أعلم، الأظهر والله تعالى أعلم أن المرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن له شاهدا قويا يشهد له، أن له شاهدا قويا يشهد له، فقد ثبت في الصحيحين، قد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فنقول هذا الحديث أولا هو حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، ثم يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة بعمومه وشموله وإطلاقه تدخل فيه ماذا؟ صلاة الجمعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، أي من أي صلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، فإن صلاة الجمعة مما يدخل في ذلك، فإن صلاة الجمعة مما يدخل في ذلك. فكذلك من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، وبالتالي فعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى وليتم صلاته وليتم وتتم بذلك صلاته. إذن فهذا الحديث يعني المرفوع منه يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وعليه فهو حديث ثابت وصحيح إن شاء الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أسلف يعني الشيخ الألباني رحمه الله توسع في تخريج هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل في المجلد الثالث. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، أي وغيرها من الصلوات، وغيرها من الصلوات، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها أي من الصلوات، يقول: فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى، أي فليضف إليها ماذا؟ ركعة أخرى. فالمسلم إذا أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة فيها ركعتان، فإذا أدرك المسلم منها ركعة واحدة فعليه ماذا؟ أن يضيف إليها ركعة أخرى. طبعا هذا فيما يتعلق بالجمعة، والصلاة التي فيها ركعتان. فمن أدرك مثلا ركعة من صلاة الصبح فليضف إليها ماذا أخرى. ولكن إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين فمن أدرك ركعة منها فعليه أن يضيف إليها ماذا؟ عدد الركعات الذي تتم تلك الصلاة. فإذا كانت الصلاة ثلاثية فيضيف إليها كم؟ ركعتين. وإذا كانت الصلاة رباعية يضيف إليها كم؟ ثلاث ركعات. إذن هكذا. إذن قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وقد تمت صلاته. إذن فمن أدرك ركعة من صلاة يوم الجمعة من أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة فعليه أن يضيف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام وتصح صلاة جمعته. وهذا هو المراد بقوله وقد تمت صلاته. إذن تكتب له تلك الصلاة صلاة جمعة. تكتب له تلك الصلاة صلاة جمعة. وقد دلت أدلة أخرى على أن إدراك الركعة مع الإمام يكون بماذا؟ بإدراك الركوع. يكون بإدراك الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من صلاة يوم أو من صلاة الجمعة أي مع الإمام. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أي مع الإمام. بماذا تدرك هذه الركعة؟ نقول تدرك هذه الركعة بماذا؟ بإدراك الركوع. يعني تدرك الإمام وهو راكع. تدرك الإمام وهو راكع. والدليل على ذلك ما مر معنا في حديث من؟ أبي بكرة. أبي بكرة الذي ركع دون الصف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال زادك الله حرصا ولا تعد. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة ماذا؟ تلك الركعة التي اعتد بها. لم يأمره بإعادة تلك الركعة التي اعتد بها. فدل ذلك بأن المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع وركع معه أنه يكون بذلك قد أدرك تلك الركعة. إذن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام. يعني هذا فيما يتعلق بمن صلى مع الإمام. قد يقول قائل مر معنا لا أذكر إن مر معنا في هذه المجالس حديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح ماذا؟ قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هنا الإدراك إدراك الركعة يكون بماذا يا جماعة؟ ما أدري إن تذكرون ما ذكرناه في شرح هذا الحديث. في هذا الحديث قلنا بأن إدراك الركعة يكون بإدراك ركعة كاملة. يكون بإدراك ركعة كاملة بأن تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن إن قرأت بعد الفاتحة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم تجلس ثم تسجد ثم تقوم. فأنت إلى الركعة الثانية فطلعت الشمس أو غربت الشمس تكون قد أدركت ماذا؟ الصلاة. وأما مثلا لو كنت مثلا تقرأ يعني سورة الفاتحة كنت تقرأ سورة الفاتحة ونحو ذلك وطلعت عليك الشمس وغربت وأنت لم تصلي ركعة كاملة فلا تعد مدركا للصلاة. يعني ما هو الفرق بين تلك الصورة وبين هذه الصورة؟ الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة أن هذه الصورة أباح لك الشارع إذا دخلت المسجد والإمامة أو الإمام أباح لك الشارع ماذا؟ أن تدخل في صلاتك وتركع معه مباشرة، وتركع معه ماذا؟ مباشرة. بخلاف الشخص الذي يرى مثلا الشمس وهي تغرب، الشخص الذي يرى مثلا الشمس وهي تغرب وهو لم يصلي العصر بعد، هل له أن يكبر ويركع يقول أدرك يعني الشمس قبل أن يفوتني الوقت؟ لا، يعني لابد يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يقرأ الفاتحة إلى غير ذلك. إذن هذا هو الفرق يعني بين الصورتين، هذا هو الفرق بين الصورتين. طيب، إذن يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وقلنا بأن الإدراك يكون بماذا؟ بإدراك الركوع مع الإمام، قال فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. إذن هذا هو معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد، يستفاد منه عدة فوائد، منها فيه دليل على أن صلاة الجمعة، على أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ماذا؟ ركعة واحدة، تدرك إدراك ركعة واحدة. فمن أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. ولهذا لو أن شخصا مثلا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام في الركعة الثانية يقرأ، الإمام في الركعة الثانية يقرأ، فماذا يفعل؟ يدخل معه في الركعة الثانية ويصلي معه هذه الركعة. فإذا سلم ماذا يفعل يا جماعة؟ يضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته، وقد تمت صلاته. دخل المسجد والإمام مثلا راكعا في الركعة الثانية فركع معه، أدركه راكعا وأتم معه تلك الركعة، ماذا يفعل؟ إذا سلم الإمام يضيف ركعة أخرى وقد أدرك ماذا؟ صلاة الجمعة، وقد أدرك صلاة الجمعة. إذن فدل هذا الحديث على أن من أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الجمعة. ومفهوم هذا الحديث يعني مفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد فاتته صلاة الجمعة. يعني لو أن الشخص دخل يوم الجمعة المسجد والإمام قد رفع من الركوع، الإمام قد رفع من الركوع، أو الإمام مثلا في السجود في الركعة الثانية، أو الإمام في التشهد، الإمام في التشهد، هذا الشخص قد فاتته ماذا؟ صلاة الجمعة، قد فاتته صلاة الجمعة. حتى لو دخل مع الإمام والإمام قد رفع من الركوع، أو الإمام ساجد في الركعة الثانية، أو الإمام جالسا للتشهد، حتى لو دخل معه فإنه لا يعد مصليا للجمعة، لأن صلاة الجمعة قد فاتته. وبالتالي قال العلماء يدخل مع الإمام وينوي أن يصلي ماذا؟ صلاة الظهر، ينوي أن يصلي صلاة الظهر لأن صلاة الجمعة قد فاتته. إذن يدخل مع الإمام وينوي ماذا؟ الظهر. فإذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام قام، إذا سلم الإمام قام وصلى كم يا جماعة؟ أربع ركعات، قام وصلى أربع ركعات. إذن فينويها ماذا؟ ظهرا، لأن الجمعة قد فاتته، لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة، وبالتالي فمعنى ذلك أنه لم يدرك صلاة الجمعة فيصلي صلاته ظهرا، يصلي صلاته ظهرا. ماذا كنت أريد أن أقول؟ طيب، إذا فمن أدرك، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة يضيف إليها أخرى وتكتب له جمعة، ومن لم يدرك ركعة بل أدرك الإمام وقد رفع من الركوع فينويها ماذا ظهرا، وإذا سلم الإمام قام فصلى أربعا. نعم، الفائدة التي أردت أن أذكرها. لو أن شخصا دخل يوم الجمعة، دخل يوم الجمعة وهو يظن أن الإمام في الركعة الأولى، يعني وجد الإمام مثلا قد رفع من الركوع، وجد الإمام قد رفع من الركوع وكان يظن أن هذا الركوع هو ركوع الركعة الثانية الأولى، فدخل معه بنية ماذا؟ الجمعة، بنية أن يصلي الجمعة، ولكن لما سجد مع الإمام تفاجأ بأن الإمام ماذا؟ يتشهد. تفاجأ بأن الإمام يتشهد، ماذا يفعل؟ قال بعض أهل العلم ينوي بصلاة حينئذ ماذا؟ الظهر، يعني إذا علم بأن الجمعة قد فاتته فينوي حينئذ بصلاته ماذا؟ الظهر. وإذا سلم الإمام، وإذا سلم الإمام أو سلم الإمام قام فصلى أربع ركعات ظهرا، قام فصلى أربع ركعات ظهرا، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب، مر معنا أن بعض العلماء أجازوا أن تصلى صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، تذكرون ذلك أم لا؟ بعض العلماء أجازوا أن تصلى صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، قالوا فلو أن شخصا دخل يوم الجمعة والإمام قد صلى قبل الزوال ولم يدرك من صلاته ركعة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل يا جماعة؟ ها؟ إن نواها ظهرا، إن نواها جمعة فالجمعة فاتته، وإن نواها ظهرا فوقت الظهر لم يدخل بعد. فقال هؤلاء بأنه ينويها ماذا؟ نفلا، لأنه ينويها نفلا، فإذا دخل الزوال صلى الظهر. وأنا أقول هذه الصورة من الصور دل على ضعف هذا القول، أقول أن هذه الصورة من الصور دل على ضعف هذا القول، وأن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، لأن الذي تفوته الجمعة حينئذ له ماذا؟ أن يصليها ظهرا. وأما أن يقال بأنه لا يصليها جمعة ولا ظهرا بل يصلي نفلا، فهذا يعني فيه ما فيه والله تعالى أعلم. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، حديث ابن عمر هذا، أن خطبة أو حضور خطبة الجمعة ليس شرطا لصحة صلاة المأموم، أن حضور خطبة الجمعة ليس شرطا لصحة صلاة المأموم، لأن بعض العلماء يقول من فاتته خطبة الجمعة، ولم يدرك من الجمعة إلا الصلاة فينوي بصلاته ماذا؟ الظهر، ولا ينويها جمعة. قالوا لأن فاتته خطبة الجمعة وحضور خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، فنقول هذا القول وإن قال به بعض الأئمة والعلماء فقولهم ماذا؟ مردود بهذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وهم يقولون لا تتم صلاته. إذن فهذا الحديث يعني فيه دليل على أن حضور خطبة الجمعة وإن كان واجبا فلا يعد شرطا لصحة صلاة الجمعة. فمن لم يحضر خطبة الجمعة فصلاته صحيحة، صلاة جمعته صحيحة، ولكن يأثم على تركه للإنصات خطبة الجمعة إن تركها يعني تهاونا وتقصيرا. وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصلي أربعا. أقول هذا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصح، لا يصح، بل هو ضعيف كما بين ذلك شيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الأجوبة النافعة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في هذه الإجابة يعني يجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. قبل ذلك كنت في الدرس الماضي في مسألة بيان الوقت الذي يدخل به وقت الجمعة في مسألة بيان الوقت الذي يدخل فيه وقت الجمعة كنا ذكرنا يعني ضمن أدلة قول من قال بأن يعني وقت الجمعة وقتها كصلاة الظهر يعني يدخل بزوال الشمس، يعني كنت ذكرت حديثا لسائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه، وذكرت يعني الحديث برواية الصحيحين والذي جاء في ملتقى ابن الجارود رحمه الله. ولما يعني راجعت يعني الحديث بألفاظه تبين لي الله تعالى عنه بأن الحديث يعني لا دلالة فيه على ما استدللنا به لأجله، وبالتالي يعني يكتفى بالأدلة الأخرى التي ذكرت يعني في تلك المسألة، وأما حديث سائب بن يزيد فليس فيه دلالة. ولا يحضرني الآن يعني من أين يعني أخذت الاستدلال به على تلك المسألة. المهم كما قلت يعني يسحب الاستدلال بحديث السائب بن يزيد ويكتفى بالأدلة الأخرى. سائل يسأل في هذا الدرس يقول: إذا اجتمع الناس ولم يكن من يخطب فما الفعل؟ يعني إمام الجمعة لم يأتي، فيصعد واحد من الناس ويكتفي في خطبته، يعني إن كان يخطب يعني يحسن خطبة الحاجة هذا أمر جيد، يعني يبدأ بخطبة الحاجة ثم يأمر الناس بتقوى الله، وهذا كل الناس تعرفه، يقول لهم: يا أيها الناس اتقوا الله، يأمرهم بتقوى الله جل وعلا، ويقرأ عليهم شيئا من القرآن، يقرأ عليهم شيئا من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني في بعض الأحيان يعني يخطب بصورة قاف، فيقرأ عليهم يعني شيئا من القرآن ويأمرهم بتقوى الله جل وعلا ونحو ذلك، وتصح الخطبة بمثل هذه المعاني والله أعلم. وسائل يقول: من كان عون أمن أو حارس في شركة مثلا وكان يوم عمله الجمعة، هل تسقط عليه أم يجب عليه أن يصليها؟ طبعا من كانت طبيعة عمله لا تسمح له بصلاة الجمعة وكان هذا يعني يأتيه في بعض الأحيان، يعني مثلا مرة في شهر أو في شهر ونصف أو في شهرين لا يصلي الجمعة ولكن في باقي الأيام يعني يصليها، فهذا يعني لا حرج عليه. وأما أن يعمل عملا لا يصلي الجمعة أبدا فالأظهر والله تعالى أعلم أن مثل هذا العمل لا يجوز والله تعالى أعلم. سائل آخر يقول: على القول بأن القيام شرط لصحة الخطبة يوم الجمعة، فهل على من حضر مع إمام يخطب وهو جالس أن يعيد الصلاة أو لا يحضرها أصلا؟ الآن بحمد الله فيما أظن خطباء كلهم يخطبون وهم قيام، يعني لا يوجد من يخطب الناس وهو جالس حسب علمي. ولو قدر أن المسلم دخل مسجدا وجد فيه إمام يخطب الناس جالسا فهل ينصرف لا يصلي معه؟ جواب: لا، بل يصلي معه. ولذلك مر معنا أن ذلك الصحابي وهو كعب بن حجر رضي الله عنه أنكر على الإمام ومع ذلك صلى مع الناس، إذن فتصلي مع الناس، ذلك لأن هذا الإمام أولا قد يكون له عذر وأنت لا تدري به، والصلاة والخطبة جالسة لعذر جائز. ثانيا هذا الإمام قد يكون مذهبه ماذا؟ جواز الخطبة جالسة، ممكن هو إمام حنف يرى بأن الخطبة جالسة جائزة، فتصح ماذا؟ الصلاة وراءه، مثل مثلا الإمام الذي لا يتوضأ مثلا من لحوم الإبل، إمام مذهبه عدم الوضوء من لحوم الإبل وأنت مذهبك يعني وجوب الوضوء منها، فإذا صليت وراءه يعني تصح صلاتك. فنفس الشيء يعني يقال أيضا يعني في هذه الصورة. آخر سؤال نكتفي به يقول: هل الصحابي الذي كان له عذر عثمان رضي الله عنه أم معاوية؟ فقد قرأت في بعض كتب الفقه أنه معاوية، ولعله وهم في حفظكم، وهم يعني منكم وعبارة نحوها. أقول طبعا في دروسي يعني أهم، لا شك أنني أهم، لكن أصحح يعني هذه الأوهام يعني متى تنبهت له. ولكن في هذه القضية بالذات أؤكد لك بأنني لست بوهم، فهو يعني عثمان وأعنيه يعني هو بالذات. وأفيدك أيضا بأن معاوية أيضا يعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه يعني أثر عنه أيضا وروي عنه بأنه يعني كان يخطب الناس جالسا أيضا. وأيضا يعني جاء في بعض الروايات بأن معاوية رضي الله عنه كان يفعل ذلك لعذره. آخر سؤال، أنا قلت بأن هذا السؤال هو آخر سؤال، ولكن أكتفي أيضا بسؤال آخر، يعني أذكر سؤالا آخر وأكتفي به. يعني سائل يسأل يقول: هل الذي صرفوا من المسجد يعني في قصة جابر، هل هم من الصحابة أم لا؟ ما جوابكم يا جماعة؟ ها؟ لا شك أنهم من الصحابة، ها؟ لا شك أنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن الصحابي يعني ليس بمعصوم، فالصحابي يعني يصيب ويخطئ، هو بشر كسائر البشر يصيب ويخطئ، ولكن أخطاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني لا تظهر في بحر حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.